السلام عليكم يا أهل القرآن. إن شاء الله معدنا مع الآية 18 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هنا بيزعموا اليهود والنصارى أن لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله يعني وتعالى الله عن كل نقص، أنه هو بيتصف بصفة الأبوة، أنه هو عنده ولد. الولد ده سواء النصارى قالوا عيسى أو اليهود قالوا العزير، أو هم قالوا أن هم أبناء الله، أن هم ولاده، فهو بيحبهم فمش هيعمل فيهم حاجة. إن هو وبالتالي يعني بما إنهم أولاده وأحباؤه إن الله مش هيعذبهم بذنوبهم، وإن هم مش هيدخلوا النار، وإذا دخلوها مش هيدخلوها غير أيام معدودات. وطبعا ده معناه إن عدل الله لا يجري مجراه، وإنه سبحانه وتعالى يحابي فريقا من عباده فيسيبهم يفسدوا في الأرض وما يعذبهمش عذاب المفسدين التانيين. هنا يجي الإسلام يضرب ضربته الحاسمة على فساد التصور ده، ويقرر عدل الله اللي ما بيحبش حد، ويقرر بطلان الادعاء ده. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بكده يقرر القرآن الحقيقة الحاسمة في عقيدة الإيمان، ويقرر بطلان ادعاء البنوة، فهم بشر ممن خلق. وبعدين يكرر الله سبحانه وتعالى أنه هو المالك لكل شيء، وإن مصير كل شيء إليه، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وينهي البيان ده بتكرار النداء الموجه لأهل الإيمان، ويقطع به حجتهم ومعذرتهم، ويوقفهم أمام المصير وجه لوجه من غير غموض. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. بالمواجهة الحاسمة دي أصبح ملهمش حجة في أن الرسول الأمي ما أرسلش إليهم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، ملهمش حجة في أن هم ما تنبهوش وما بشروش وما نذروش على مدى طويل. وبعدين يذكرهم أن الله لا يعجزه شيء، وأنه لا يعجزه أن يرسل الرسول من الأميين اللي هم العرب، ولا يعجزه كمان أنه هو ياخد أهل الكتاب بذنوبهم، والله على كل شيء قدير. فيفكرهم القرآن ويكرر عليهم. وبعد كده تيجي بقى القصة الطامة الكبرى بقى اللي بتكشف لك حقيقة بني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. في الكلمات دي وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا، يا قوم بيستعطفهم، تلمحي في كلمات سيدنا موسى إشفاقه من تردد بني إسرائيل ونكوسهم على الأعقاب. هو جربهم قبل كده في مواطن كتير في خط سير الرحلة الطويل، جربهم وهو مخرجهم من أرض مصر، وهو محررهم من الذل والهوان باسم الله وبسلطان الله اللي فرق ليهم البحر وغرق ليهم فرعون وجنوده. فيمر على قوم بيعكفوا على أصنام لهم، فيقولوا له يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولما يتأخر عنهم في ميقاته مع ربه ياخد السامري من الحلي والذهب اللي سرقوها معاهم من نساء المصريين، ويعمل ليهم عجل ذهب ليه خوار ويعبدوه، ويقولوا إن هو إله موسى اللي راح لميقاته. وجربهم لما فجر ليهم من الصخر ينابيع في جوف الصحراء، وأنزل عليهم المن والسلوى طعام، فيشتهوا ما اعتادوا من أطعمة مصر أرض الذل بالنسبة ليهم، فيطلبوا البقل والقساء والفوم والعدس والبصل، وما يصبروش على الحاجة اللي هم تعودوا عليها في سبيل العزة والخلاص والهدف الأسمى. جربهم في قصة البقرة اللي أمروا بذبحها فتلكأوا وتسكعوا في الطاعة والتنفيذ فذبحوها وما كادوا يفعلون. وجربهم وهو راجع من ميقات ربه ومعاه الألواح وفيها ميثاق الله عليهم وعهده، فرفضوا أن هم يعطوا الميثاق ويمضوا العهد بعد كل الآلاء وكل المغفرة للخطايا دي، وما أعطوش الميثاق اللي ما ربنا رفع فوقهم الجبل وظنوا أنه واقع بهم. جربهم في مواطن كثيرة طول الرحلة الطويلة وطول الطريق الطويل، ودلوقتي وصلوا على أبواب الأرض المقدسة، أرض الميعاد اللي من عشانها خرجوا من مصر، الأرض اللي وعدهم ربنا إنهم يكونوا فيها ملوك، وإنه يخلي ما بينهم الأنبياء عشان يظلوا في رعاية الله وقيادته. جربهم، فبالتالي كان بيشفق عليهم وهم بيدعو وهو بيدعوهم دعوته الأخيرة بقى: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. دي نعمة الله ووعده الواقع من أنه يجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملوك. لكن إسرائيل هي إسرائيل، الجبن والتمحل والنكوص على الأعقاب ونقض الميثاق. كان ردهم: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. جبلة يهود باينة هنا على حقيقتها، لكن تكاليف النصر ما هي زي ما عايزاها يهود، وهي فرغة الإيمان، قلوبهم فارغة من الإيمان. فيظهر منهم رجلين من اللي بيخافوا نعمة الله عليهم، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا بتبرز قيمة الإيمان بالله والخوف منه. دول رجلان من اللي بيخافوا الله، بينشئ ليهم الخوف من الله استهانة بالجبارين، وبيرزقهم شجاعة في وجه الخطر، وهم بيشهدوا بقولتهم دي بقيمة الإيمان في ساعة الشدة. فالله سبحانه لا يجمع في قلب واحد بين مخافتين، مخافته